وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ويمدهم، أي يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم، كما قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وأصله الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد لهم في الشر وأمد لهم في الخير. قال الله تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين. وقال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وحكي عن الأخفش: مددت له إذا تركته إذا تركته، وأمددته إذا أعطيته. وعن الفراء واللحياني: مددت فيما كانت زيادته من مثله، يقال مد النهر النهر. وفي التنزيل: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وأمددت فيما كانت زيادته من غيره، كقولك أمددت الجيش بمدد. ومنه: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وأمد الجرح، لأن المدة من غيره أي صارت فيه مدة، يعني قيح، المدة القيح. مد وأمد من الثلاثي والرباعي، والثلاثي الزيادة في الشر، والرباعي الزيادة في الخير. وهذا مقرر في النصوص، يمدهم من مد الثلاثي، والسياق ظاهر أنه في الشر. وأمددناهم من الرباعي أمد في الخير. وهذا هو المعروف المتداول في كتب علوم القرآن، والذي درسناه في المتوسط وغيره. وإذا كان من جنسه أو من غير جنسه هذا تفريق آخر، كما قال: إذا كانت الزيادة، يقول: أمددت فيما كانت زيادته من غيره، كقولك أمددت الجيش بمدة أو بعدد، يعني من غيره. والنوع الأول: إذا كانت الزيادة من مثله يقال مد النهر النهر. وهذه فروق ينصون عليها في كتب علوم القرآن ويدرسونها الصغار وتثبت عندهم، ويستدلون عليها بالنصوص وبالأشعار كما هنا. وتدريس الصغار مثل هذه الأمور لتثبت في أذهانهم بعد الكبر من أهم المهمات، ولا نرى لها ذكرا في المناهج الحديثة، مع أن هذا يعتبر نوع خلل. يزود الطالب في وقت قوة ذاكرته وحفظه بحيث لا ينساه فيما بعد، أما إذا تلقاه في كبره قد تكون حافظته متميزة وتسعفه، وقد لا يكون كذلك إذا كبرت سنه. نعم. قوله تعالى: في طغيانهم كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، أي ارتفع وعلى وتجاوز المقدار الذي قدرته الخزان. وقوله في فرعون: إنه طغى، أي أسرف في الدعوى حيث قال: أنا ربكم الأعلى. والمعنى في الآية: يمدهم تجاوز حده وادعى ما ليس له. قد يتجاوز الحد بما هو دون ذلك، لكن إما أن يتجاوز الحد إلى أن يدعي الربوبية، هذا طغيان ليس فوقه طغيان، وإلا جرد الطغيان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فهم مراتب متفاوتة جدا، شرها طغيان فرعون الذي ادعى الربوبية، ودونه مراحل. فكل من تجاوز ما شرع له وأذن له فقد طغى. نعم. والمعنى في الآية: يمدهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطغيان فيزيدهم في عذابهم. قوله تعالى: يعمهون، يعمون. وقال مجاهد: أي يترددون متحيرين في الكفر. وحكى أهل اللغة: عمها الرجل يعمه عموها وعمها، فهو عم. عمهن وعمهانن كل صحيح مصدر. عمها الرجل يعمه عموها وعمهن، فهو عمه وعامه إذا حار. ويقال: رجل عامه وعمه، حائر متردد. وجمعه عمه. وذهبت إبله العمها إذا لم يدر أين ذهبت. والعمى في العين، والعمه في القلب. وفي التنزيل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال سيبويه: ضمت الواو في اشتروا فرقا بينها وبين الواو الأصلية نحو: وأن لو استقاموا على الطريقة. وقال ابن كيسان: الضمة في الواو. الواو اشتروا مع الوصل اشتروا الضلالة، اشتروا. وأن لو استقاموا، والفرق بينها بين الواو الأصلية واو لو أصلية، واو اشتروا ليست أصلية، فالأصلية يحرك بغير الضمة، كما قال وأن لو استقاموا، محركة بالكسرة لأي شيء، للتخلص من التقاء الساكنين، وإلا في الأصل أنها ساكنة. واو لو لما وليها ساكن حركت، ولو حركت بالضمة مثل اشتروا لما لم يمكن التفريق بين الأصلية والمزيدة وغير الأصلية. نعم. وقال ابن كيسان الضمة في الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها. وقال الزجاج حركت بالضم كما فعل في نحن. وقرأ ابن أبي إسحاق ويحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. يعني وألوا قرأوها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالكسر مثل وألا استقاموا. أصل اشتروا مثل لو، الواو ساكنة وليها ساكن تحرك التقاء الساكنين، لكن لما كانت مزيدة وليست أصلية حركوها بالضم للتفريق بينها وبين الواو الأصلية في مثل وألوي. نعم. وروى أبو زيد الأنصاري عن قعنب أبي السمال العدوي أنه قرأ بفتح الواو لخفة الفتحة وإن كان ما قبلها مفتوحا. وأجاز وإن كان ما قبلها مفتوحا. يقول في النسخ الخطية وأن ما قبلها مفتوحا، وفي ميم وهي نسخة من النسخ الخطية وإن كان ما قبلها مفتوحا. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس والكلام منه، يعني منقول من النحاس. نعم. وأجاز الكسائي همز الواو وضمها كأدؤر واشتروا من الشراء، والشراء هنا مستعار، والمعنى استحبوا الكفر على الإيمان كما قال فاستحبوا العمى على الهدى. أدؤر كأنه جمع دار، دور وأدؤر. نعم. فعبر عنه بالشراء لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه. فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم. المعاوضة المعاوضة يعني مبادلة المال بالمال والبيع والشراء. نعم. وقال ابن عباس أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، ومعناه استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعا لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال، والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء. قال أبو ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. وأصل الضلالة الحيرة الحيرة، ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة. قال جل وعز: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي الناسين. ويسمى الهلاك ضلالة كما قال عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أسند تعالى. الهلاك، يقول سمى الهلاك ضلالة كما قال عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني غبنا فيها. بعد أن دفنوا ظلوا في الأرض، يعني خابوا فيها. وهلاكهم كان قبل هذا الضلال، قبل دفنهم. نعم. قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أسند تعالى الربح إلى التجارة. قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. من يشتري لهو الحديث، لا يلزم من يشتريه بماله، معاوضة. يشتري لهو الحديث، يقسم الصحابة بعض الصحابة أنه الغناء، يشتريه بتنازلات، يشتريه بأشياء معنوية، لا يلزم أن يكون بالمال، وقد يكون بالمال، قد يكون بالمال. تشتري الآلة وتدفع ثمنها، وتشتري القينة، وتشتري ما يكون به هذا الغناء، وقد يكون بغير الشراء، يعني معاوضة بغير المال. والله المستعان. نعم. على عادة العرب في قولهم: ربح بيعك وخسرت صفقتك، وقولهم: ليل قائم ونهار صائم، والمعنى: ربحت وخسرت في بيعك، وقمت في ليلك وصمت في نهارك، أي فما ربحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ابن كيسان: ويجوز تجارة وتجائر، وضلالة وضلائل. قوله تعالى: وما كانوا مهتدين في اشترائهم الضلالة. وقيل في سابق علم الله: والاهتداء ضد الضلال، وقد تقدم. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فمثلهم رفع بالابتداء. الابتداء ضد الضلال، تقدم في تفسير قوله جل وعلا: اهدنا، من سورة الفاتحة. وهذه الدعوة من أنفع الدعوات وأجمعها، وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة مع الأدعية التي قرنت بها لأهميتها. الهداية غاية ما يطلبه الإنسان، لأنه يسعى بها وتوصله إلى ما يرضي الله جل وعلا، بخلاف الضلالة والغواية. بالعكس، يسعى بهما إلى ما يغضب الله جل وعلا، صلى الله عليه. نعم. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فمثلهم رفع بالابتداء والخبر في الكاف فهي اسم، كما هي في قول الأعشى: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، وقول امرئ القيس: ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي. أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، تقديره مثلهم مستقر كمثل، فالكاف على كسائر الحروف، حروف الجر يكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره كائن أو مستقر. نعم. فالكاف على هذا حرف، والمثل والمثيل واحد، ومعناه الشبيه، والمتماثلان المتشابهان، هكذا قال أهل اللغة. قوله: الذي يقال للواحد والجمع، قال ابن الشجري: هبة الله بن علي، ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، كما قال: وإن كما أنهم يأتون للواحد بلفظ الجمع، يعبرون عن الواحد بلفظ الجمع، كما تقدم في الدرس الماضي حين نقلنا على البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، قال: والعرب تعبر عن الواحد بلفظ الجمع، إنا أنزلناه، والمتكلم هو الواحد الأحد. ومن البشر من يعظم نفسه أو يعظم فيعبر عنه بضمير الجمع. نعم. ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، كما قال: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وقيل في قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إنه بهذه اللغة. وكذلك قوله: مثلهم كمثل الذي، قيل: المعنى كمثل الذين استوقدوا. الفلج واحد الأفلاج، فلج واحد الأفلاج، وموضع، والأفلاج موضعها معروف من جزيرة العرب. نعم. ولذلك قال: ذهب الله بنورهم، فحمل أول الكلام على الواحد وآخره على الجمع. فأما قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، فإن الذي هاهنا وصف لمصدر محذوف. كالخوض الذي خاضوه. نعم. تقديره: وخضتم كالخوض الذي خاضوا. وقيل: إنما وحد الذي واستوقد، لأن المستوقد كان واحدا من جماعة تولى الإيقاد لهم، فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعا فقال بنورهم. المستوقد كما هو مشاهد واحد، اللي يقود النار واحد، واللي يستفيد منها جماعة يستدفئون بها ويستنيرون بها، وأما الموقد فهو واحد. نعم. واستوقد بمعنى أوقد، مثل استجاب بمعنى أجاب، فالسين والتاء زائدتان، قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب أن يجيبه. واختلف النحاة في جواب أي تحكي الكلمة بإعرابها، وقبلها لم، فلم يستجبه يعني لم يجبه، أي يجب. تحكي المفسر بمحله من الإعراب، بخلاف ما لو قال يعني أو ما أشبه ذلك. أحسن الله. أي يجبه، يجبه أحسن. أي يجبه. واختلف النحاة في جواب لما وفي عود الضمير من نورهم، فقيل جواب لما محذوف وهو طفئت، والضمير في نورهم على هذا للمنافقين، والإخبار بهذا عن حال تكون في الآخرة، كما قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب. وقيل جوابه ذهب، والضمير في نورهم عائد على الذي. وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد، لأن بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده. والمعنى المراد بالآية ضرب مثل للمنافقين، وذلك أن ما يظهرونه من الإيمان الذي تثبت لهم به أحكام المسلمين من المناكح والتوارث والغنائم والأمن على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأموالهم بمثابة من أوقد نارا في ليلة مظلمة فاستضاء بها ورأى ما ينبغي أن يتقيه وأمن منه، فإذا طفئت عنه أو ذهبت وصل إليه الأذى وبقي متحيرا. فكذلك المنافقون لما آمنوا اغتروا بكلمة الإسلام، ثم يصيرون بعد الموت إلى العذاب الأليم، كما أخبر في التنزيل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويذهب نورهم. ولهذا يقولون انظرونا نقتبس من نوركم. وقيل إن إقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالنار، وانصرافهم عن مودتهم وارتكاسهم عندهم كذهابها. وقيل غير هذا، قوله نارا النار مؤنثة وهي من النور، وهو أيضا الإشراق. وقيل إن إقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالنار، ما وجهه؟ لحظات إقبالهم على المسلمين أفضل لحظات، كالنار كالنار، وانصرافهم عن مودتهم وارتكاسهم عندهم كذهاب النار، يعني كذهاب النار يعني استفادوا منها لما أقبلوا على المسلمين، ولما انصرفوا عنهم تضرروا كذهاب النور الذي عاشوا فيه. لكن المعنى واضح، الكلام الأول واضح. نعم. قوله نارا النار مؤنثة وهي من النور، وهو أيضا الإشراق، وهي من الواو، لأنك تقول في التصغير نويرة، وفي الجمع نور وأنوار ونيران. انقلبت نور، نور نور نور، مثل سواك، السواك جمع سوك، وفي الجمع نور نور نور نور نور، مثل سوق نور، ما هو بنور، الواو مضمومة، نور نور. وفي الجمع نور وأنوار ونيران. انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وضاءت وأضاءت لغتان، يقال ضاء القمر يضوء ضوءا وأضاء يضيء، يكون لازما ومتعديا. وقرأ محمد بن السمي وقرأ محمد بن السميفع ضاءت بغير ألف والعامة بالألف. قال الشاعر أضاءت يقول ضاءت كما بقول الشاعر لقد ضاء شعري على بابكم، لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة. ضاء هو في أول الأمر هو مدحهم ما أعطوه شيء وكتب على الباب لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة، عمر ترسل له خالصة شيء من المال ومسح باجي العين وخلاه همزة، الأمر سهل يعني. سأل التحريف في مثل هذا التصحيح هو يدور حول المال، أعطوه شيء مدح، إما أعطوه ذم، يوم ما أعطوه قال ضاع، يوم أعطوه المال حلف أسفل العين صار الضاء. فهو يقال بالألف وبالهمزة وبدونها. نعم. قال الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. الخرز، الخرز ما ينظم بالخيط إلا في نور. نعم، ما ينظم إلا في نور. نعم. ما حوله ما زائدة مؤكدة وقيل مفعولة بأضاءت، وحوله ظرف المكان. المقرر يعني عند المسلمين عامة أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، فهو من عند الله لا يقبل المزيد ولا يقبل النقص، محفوظ ومصون من الزيادة والنقصان. ويأتي في بعض السياقات ما لو حذف حرف ما تأثر الكلام، وهذا يقول ما دام الأمر كذلك يصير زائد، ولكن التعبير بما عند بعض أهل التحري يقول صلة ما يقول زائد، صلة تشبيها له بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب، ومن حيث المعنى يفيد التأكيد، وهذا من الأدب المطلوب. تقول زائدة والقرآن من عند الله هذا فيه ما فيه، فيه من سوء الأدب ما فيه. نعم. وحوله ظرف مكان والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. ذهب وأذهب لغتان من الذهاب وهو زوال الشيء، وتركهم أي أبقاهم. والأصل إن ذهب الشيء بنفسه وأذهب أذهبه غيره، فتكون الهمزة للتعدية. نعم. وتركهم أي أبقاهم في ظلمات جمع ظلمة، وقرأ الأعمش ظلمات بإسكان اللام على الأصل. ومن قرأ الأصل لأن المفرد ظلمة بإسكان اللام وجمعه ظلمات، ولكن الجمع قد يتغير عن مفرده خطوة خطوات وظلمة ظلمات. الإسكان الذي قرأ به الأعمش كانت سبعية شو يقول؟ قراءة شاذة، يقولون قراءة شاذة. وإياك نعبد وإياك نستعين قرأ الأعمش بكسر النون نستعين. وصليت خلف شايب عامي قديما يصلي نيابة عن بعض عن إمام، وقرأ بقراءة الأعمش نستعين. ما ندري هل عنده علم عن قراءة الأعمش أو هذا لسانه، لأن العوام قد ألسنتهم لا تطاوعهم، لا سيما إذا كانوا كبار سن. وهذه تهون عند قراءة شخص كبير السن في جهة شمال المملكة يقرأ ثم لا تسألن يومئذ عن، هذا قلب للمعنى، هي تأكيد للسؤال وهو نفى. فهذا مثل هذا لا يجوز تقديمه بأي حال، هو إمام مسجد رسمي. وبعد صلاتي وراءه حضرنا اجتماع كبير في استراحة في هذا البلد، فيه ما لا يقل عن 100 طالب علم، وفيهم حفاظ كثير، والمسؤول عن المساجد موجود في هذه المناسبة. وعلمتهم شلون يصلي هذا بمسجد في وسط البلد وأنتم موجودين. قال إن ربعنا أهل الشمال ما يبون الارتباط، يحبون القيلات والروحات والجيات. قلت ما تبرأ الذمة بهذا مهما بررت وعللت. نعم. وقرأ الأعمش ظلمات بإسكان اللام على الأصل، ومن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أشهب العقيلي ظلمات بفتح اللام. قال البصريون أبدل من الضمة فتحة لأنها أخف. وقال الكسائي ظلمات جمع الجمع جمع ظلم. لا يبصرون فعل مستقبل في موضع الحال، كأنه قال غير مبصرين، فلا يجوز الوقف على هذا على ظلمات. قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قوله تعالى صم بكم عمي، صم أي هم صم، فهو خبر ابتداء مضمر. وفي قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة صما بكما عميا، فيجوز النصب على الذم، كما قال تعالى ملعونين أينما ثقفوا، وكما قال وامرأته حمالة الحطب، وكما قال الشاعر. النصب على المدح وعلى الذم يعني أمر معروف مطروق في لغة العرب، لكن الكلام في مثل هذا الموضع لابد أن تكون القراءة ثابتا ثبوتا قطعيا، وإن نسبت إلى بعض الصحابة الذين قرأوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن قطعي قطعي الثبوت، فلا يثبت بالآحاد على خلاف بين أهل العلم. لكن صيانة القرآن من قبول مثل هذه الأشياء هو المتعين. هذه من قراءة إن ثبتت عن ابن مسعود فهي قراءة تجويز لغوي، ما هي قراءة يصلى بها. أو مسعود ثبتت عنه قراءات ليست سبعية عند القراء السبعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. لا شك أنه من القراء ومن أهل القرآن ومن الاهتمام بقراءة القرآن وتلاوته وحفظه وتفسيره، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. مع الأسف أن بعض الولاة الظلمة ذكر عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه قال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد، يعني ما قال ابن مسعود، يعني باللفظ النبوي، وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير. نسأل الله من العفو والعافية، نعوذ بالله من الطغيان. حد ثبت عنه هذا في التواريخ، ولكن المؤرخ ثقة معروف ابن كثير. نعم. وكما قال الشاعر: سقوني الخمر ثم تكفنوني، عداة الله من كذب وزور، فنصب عداة الله على الذم. فالوقف على يبصرون على هذا المذهب صواب حسن، ويجوز أن ينصب صما بتركهم، كأنه قال: وتركهم صما بكما عميا. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على يبصرون. التجويز اللغوي والإعرابي ما في إشكال، تجويز الأوجه، لكن ثبوتها قرآن وقراءة بها في الصلاة لا بد أن تكون متواترة. نعم. والصمم في كلام العرب الانسداد يقال قناة صماء إذا لم تكن مجوفة، وصممت القارورة إذا سددتها. سددتها إذا سددتها، إذا سددتها. لكن لو قال أي تأتي به بالمطابقة. أحسن الله. نعم. فالأصم من انسدت خروق مسامعه، والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس. وقيل الأخرس والأبكم واحد، ويقال رجل أبكم وبكيم، أي أخرس بين الخرس والبكم. قال: فليت لساني كان نصفين منهما بكيم ونصف عند مجرى الكواكب. والعمى ذهاب البصر، وقد عمي فهو أعمى، وقوم عمي وأعماه الله. وتعامى الرجل أرى ذلك من نفسه، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وليس الغرض مما ذكرناه نفي الإدراكات عن حواسهم. تعامى الرجل يعني أظهر أنه أعمى، وليس كذلك، وليس كذلك. نعم. وليس الغرض مما ذكرناه نفي الإدراكات عن حواسهم جملة، وإنما الغرض نفيها من جهة ما. تقول: فلان أصم عن الخنا. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: أصم أصم عما ساءه سميع. وقال آخر: وعوراء الكلام صممت عنها ولو أني أشاء بها سميع. هذا بيريح نفسه، يعتبر نفسه أصم عن الكلام القبيح، يقول أصم عما ساء أو سميع، هو يسمع لكن من باب راحة النفس كأنه لا يسمع. وشخص تبع الحسن وأسمعه كلاما لا يليق به فكأنه لم يسمعه، ما رد عليه. قال له الرجل: إياك أعني. قال: وعنك أغضي. صحيح الكلام اللي لا تنتفع به أو لا تستطيع رده هذا كأنك ما سمعت، لتخرج من التبعة. نعم. وقال الدارمي: أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الجدر. اللي يسمع يقول هذا المحدث، نعم صحيح، هذا شاعر وأظن اسمه مسكين. ها شو يقول؟ يلقب بالمسكين. نعم. حتى يواري جارتي الجدر. وقال بعضهم في وصاته لرجل يكثر الدخول على الملوك: ادخل إذا ما دخلت أعمى، واخرج إذا ما خرجت أخرس. وقال قتادة: تلفت وتناظر يمين يسار وما أدري، لأنه قد يظن بك ظن السوء، وقد تسمع أو يحصل لك ما لا تحمده ولا يحمد، وإذا خرجت أصم أو أخرس. لا تحدث، قال فلان كذا، قال فلان كذا، وقيل له كذا، وحصل كذا. وصية نفيسة: ادخل إذا ما دخلت أعمى، واخرج إذا ما خرجت أخرس. يعني العمى عما في بيوت الناس وعن عوراتهم وعن كذا متعين، لكن إذا ما خرجت تخرج أخرس، لا شك أن من يكثر في مجلسه القيل والقال والكلام الذي لا فائدة فيه هذا يسكت عنه ويعرض عنه، بخلاف ما إذا كان مجلس علم وبيت عالم وسمعت من الفوائد ما سمعت، فمثل هذه تنشر. نعم. وقال قتادة: صم عن استماع الحق، بكم عن التكلم به، عمي عن الإبصار له. قلت: وهذا المعنى هو المراد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولاة آخر الزمان في حديث جبريل: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، والله أعلم. قوله تعالى: فهم لا يرجعون، أي إلى الحق، لسابق علم الله تعالى فيهم. يقال رجع بنفسه رجوعا ورجعه غيره. وهذيل تقول أرجعه غيره. وقوله تعالى: يرجع بعضهم. وهذا الأصل أن الهمزة للتعدية، فيكون رجع إذا رجع بنفسه، وأرجعه غيره بهمزة التعدية. نعم. وقوله تعالى: يرجع بعضهم إلى بعض القول أن يتلاومون فيما بينهم حسب ما بينه التنزيل في سورة سبأ. قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قوله تعالى: أو كصيب من السماء، قال الطبري: أو بمعنى الواو، وقاله الفراء وأنشد: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وقال تقاها لها وفجورها عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأو هنا بمعنى الواو. نعم. وقال الآخر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، أي وكانت. وقيل: أو للتخير، أي مثلوهم بهذا أو بهذا، لا على الاقتصار على أحد الأمرين. والمعنى: أو كأصحاب صيب، والصيب المطر، واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل. قال علقمة: فلا تعدلي بيني وبين مغمر، سقتك روايا المزني حيث تصوب. وأصله صوب، صيوب، صيوب. نعم. اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت، كما فعلوا في ميت وسيد وهين ولين. وقال بعض الكوفيين: أصله صويب على مثال فعيل. قال النحاس: ولو كان كما قالوا لما جاز إدغامه، كما لا يجوز إدغام طويل. وجمع صيب صيايب، والتقدير في العربية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كمثل صيب. قوله تعالى: من السماء، السماء عندك أو كمثل صيب أو كصيب، وموجود في نسخة كمثل صيب، والميم إشارة للمطبوعة، يدل على ما في من النسخ الخطية هذا اللفظ. على كل حال، الصيب هو المطر، ولذا جاء: اللهم اجعله صيبا نافعا، لأنه ينزل في الأرض، ينزل في الأرض. وجاء في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يشخص يعني لا يرفع رأسه، ولم يصوبه لا ينزله، فهو باستواء في محاذاة الظهر. نعم. من السماء، السماء تذكر وتؤنث وتجمع على أسمية وسماوات، وسمي على فعول. قال العجاج: تلفه الرياح والسمي، والسماء كل ما علاك فأضلك. ومنه قيل لسقف البيت سماء، والسماء المطر سمي به لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت: ديار من بني الحصحاص قفر تعفيها الروامس والسماء. وقال آخر: إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. ويقصد بالسماء المطر والمرعي الذي يرعونه ما ينتج بسبب المطر، وهو الربيع والكلاء والعشب. يقول يرعونه وإن كانوا غضابا وإن لم يرضوا، هذا يفخر بأنه يفعل كذا، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى. هذا متقاوٍ على هالمساكين، خلوا يجرب الحمى الملوك والكبراء رعيناه وإن كانوا غضابا ضعفاء مستضعفين يرعونه من غير إذنهم ومن غير رضاهم. النبي ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الله المستعان. نعم. ويسمى الطين والكلاء أيضا سماء، يقال ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يريدون الكلاء والطين. لأن الكلاء ينبت بسبب السماء الذي هو المطر، والطين يبتل بالماء الذي هو المطر. نعم. ويقال لظهر الفرس أيضا سماء لعلوه، قال وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول. والسماء ما علا والأرض ما سفل على ما تقدم. قوله تعالى فيه ظلمات ابتداء وخبر، ورعد وبرق معطوف عليه، وقال ظلمات بالجمع إشارة. هذا طويل الشيخ، خلنا نقف عليه.